بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرحا لكتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. والآن مع الدرس 43 من كتاب الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولهما من حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. وفي رواية: فمسحها بالتراب. وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده. وفيه: وجعل ينفض الماء بيده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. وهذا الحديث مناسبته لباب الجنابة واضحة، حيث إنه اشتمل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة. ومن المعلوم أن أحكام الغسل من الجنابة تفتقر إلى معرفة الصفة، وصفة الغسل من الجنابة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول اصطلح العلماء رحمهم الله على تسميته بصفة الكمال، والقسم الثاني اصطلح العلماء على تسميته بصفة الإجزاء. فهاتان صفتان مشهورتان عند أهل العلم رحمة الله عليهم. أما صفة الكمال فهي أفضل ما يكون عليه الغسل، وهي التي ثبتت في الأحاديث الصحيحة عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. ومن أشهر هذه الأحاديث التي اشتمل عليها الغسل الكامل حديثنا، وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك حديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها. فكلا الحديثين يعتبر عند العلماء رحمة الله عليهم أصلا في باب الغسل من الجنابة. وفائدة تقسيمك للغسل إلى قسمين أن غسل الإجزاء لو وقع الإخلال به لم يصح الغسل، وأما غسل الكمال فينظر فيه، فإن كان الإخلال واقعا في لازم من لوازم الغسل فحينئذ يؤمر بإعادة غسله أو بتدارك ما فاته إن كان مما يمكن التدارك فيه. وإن كان الذي تركه ليس من لوازم الغسل صح غسله بلا إشكال. إذن فالغسل على دربين: غسل لا يصح أو لا تصح الطهارة الكبرى إلا به، وهو غسل الإجزاء، وغسل تحصيله كمال وفضل وليس بلازم ولا بواجب، أعني ما زاد على الإجزاء. وقد وردت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الكمال، وورد في القرآن التعبير بصفة الإجزاء في قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، أي إذا أصابتكم الجنابة فيلزمكم أن تغتسلوا، فأمر بالطهارة أي تأميم البدن بالماء. ومن أحاديث صفة الإجزاء حديث أم سلمة في الصحيحين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيك أن يجزيك ويغنيك بتحقيق الفرض أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. وفي رواية: فإذا أنت تطهرين. فإذا نظرت إلى الآية وهي قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، علمت أن الله أوجب عليك أن تطهر ظاهر البدن. وإذا نظرت إلى السنة في قوله: إنما كان يكفيك، علمت أن المقصود هو تعميم البدن بالماء. وبناء على ذلك فمن غسل جسده غسلة كاملة مثل ما ذكر العلماء كأن ينغمس في بركة ويصيب الماء سائر جسده ثم يتمضمض ويستنشق، فقد أجزأه الغسل. والدليل على ذلك ظاهر قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فهذا الذي غمس نفسه في بركة أو غمس نفسه في نهر أو في سيل أو في ماء صدق عليه أنه قد امتثل أمر الله عز وجل بالطهارة، فإنه قد طهر ظاهر بدن. وكذلك حديث أم سلمة ينطبق عليه لأنه قد عمم بدنه بالماء، وحديث أم سلمة يبين أن المقصود تعميم البدن بالماء. فتأخذ من مجموع الآية والحديث أن مقصود الشرع في غسل الجنابة، أعني مقصود اللزوم والوجوب، أن تعمم البدن بالماء. بناء على هذا تستفيد لو سألك سائل وقال: إني لا أحسن هذا الحديث الذي نحن بصدده، وإنما قمت بتعميم بدني بالماء ومضمضت واستنشقت، تقول: يجزيك ذلك ويكفيك. ما الدليل؟ قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وأنت قد تطهرت. وقوله عليه الصلاة والسلام: ثم تفيضين الماء على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت، وأنت قد أفضت الماء على سائر الجسد فمحكوم عليك بأنك قد طهرت. أما صفة الكمال فهي صفة عليا، وهي أكمل وأفضل ما يكون عليه الغسل من الجنابة، ومن فعلها أجر من وجهين: الوجه الأول الفعل بامتثال الأمر، والثاني متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤجر من هذين الوجهين. وقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة، وأتبعه بما خالف فيه حديث ميمونة حديث أم المؤمنين، وبهذا يكون قد جمع بين الصفتين الواردتين في حديث أم المؤمنين عائشة وفي حديث أم سلمة ميمونة رضي الله عن الجميع. تقول رضي الله عنها: أنه بدأ فغسل يديه، أي بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسله من الجنابة، كان إذا اغتسل من الجنابة. قولها كان إذا اغتسل يعني إذا أراد أن يغتسل، وقد تقدم معنا أن العرب تكون تقول إذا فعلت أي إذا أردت أن تفعل، كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة. وقد تقول إذا فعلت يعني أثناء الفعل، كقولك: إذا قرأت فترسل، وقولك: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدث. هذا كله المراد به أثناء الأذان وأثناء الفعل. وقد تقول إذا فعلت فافعل أي بعد الفعل، كقولك: إذا صليت فاذكر الله، أي إذا تمت صلاته. فهنا قولها إذا اغتسل من الجنابة يعني إذا أراد أن يغتسل. قام عليه الصلاة، كان عليه الصلاة والسلام، وكان تدل على الدوام والاستمرار. وقد حفظت أم المؤمنين هذه الصفة. ومن المعلوم أن صفة غسل الجنابة وهي صفة الكمال استأثرت بها أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، لأنهن كن على علم بما خفي من حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أشكل عليهم الأمر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته سألوا أمهات المؤمنين، وكان جوابهم الحجة والفيصل، كما قال عمر رضي الله عنه في من جامع أهله ولم ينزل واختلفوا هل يجب عليه الغسل أو لا، فرجعوا إلى أم المؤمنين عائشة فذكرت لهم الحديث المشهور، قال: من خالف بعد اليوم جعلته نكالا، لأن أمهات المؤمنين أعرف بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن بيته، وهن أدرى وأعلم. تقول: كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. قال العلماء رحمهم الله: غسل اليدين قبل الغسل فيه فوائد، منها تطهير اليدين، لأنها وسيلة تطهير اليدين مما يكون قد علق بها قبل الجنابة. فإن الإنسان إذا أجنب قد يكون جنبا من جماع، والجماع لا يسلم فيه من الأذى، بل لا يسلم فيه من النجاسة، خاصة إذا أمذى، إنه ربما أصاب المذي بيده. ولذلك قالوا إنه يشرع غسل اليدين، لأن اليدين ستكون بمثابة الآلة الناقلة للماء، فحتى يبقى الماء على طهوريته غسل عليه الصلاة والسلام يديه قبل أن يبدأ بغسله. غسل يديه يعني اليمين والشمال، وقد بينا صفة الغسل بالظاهر والباطن. وقالت هنا: غسل يديه ثم أكفأ بيمينه على شماله، فغسل فرجه أكفأ بيمينه. السبب في هذا أنه كان يغتسل من الإناء، والإناء كالقدر ليس له موضع يصب منه، فإذا كان كالقدر يحتاج إلى أن يرفع الجهة اليمنى منه على الجهة اليسرى إذا كان المقصود إنقاء موضع نجس أو قدر. فأخذ عليه الصلاة والسلام بيمينه الإناء فأكفأ، يعني أمال الإناء بيمينه، يعني مستعينا باليمين على شماله، فملأ شماله فغسل فرجه. فابتدأ عليه الصلاة والسلام بغسل الفرج، وقال العلماء: لإزالة ما ثم مما يكون قد علق من مني أو مذي أو غير ذلك. غسل عليه الصلاة والسلام فرجه، وقال العلماء رحمة الله عليهم في قولها غسل فرجه دليل على أن الفرج يعم القبل والدبر، وعلى أن الفرج يطلق على القبل، وكان بعض العلماء يقول إن الفرج يختص بالدبر لأنه من الانفراج بخلاف القبل، والصحيح أنه يشملهما. وفائدة هذا الخلاف رواية من مس فرجه فليتوضأ، فإن قلت الفرج من الانفراج وليس المراد به القبل، فحينئذ يكون دليلا على أن من مس حلقة الدبر يلزمه الوضوء. أما إذا قلت إن الفرج يطلق بالمعنيين يكون بمثابة رواية حديث من مس ذكره بالمعنى، فلا يكون فيه دليل على أن مس الدبر يوجب الوضوء. فغسل فرجه، قالت ثم غسل في رواية حديث ميمونة: دلك بيده الأرض ثلاثا، أي بعد غسل الفرج. قال العلماء: في هذا دليل على أنه إذا غسل الإنسان فرجه في الغسل أنه ينقي ذلك تلك اليد بالتراب، والتراب من أقوى المطهرات. قال بعض العلماء: بل دلك بيده الأرض تعبدا، وقال بعضهم: بل دلكها لمعنى. فإن قلت دلكها لمعنى وهو النقاء، يصبح بدل أن يدلك بيده الأرض يمكن أن يستغني بالصابون والأشنان، وإن قلت دلكها للأرض خاصة، وضرب الأرض لمعنى يختص بها على هذا الوجه يكون صفة تعبدية سواء وجد البديل أو لم يوجد. والصحيح أن دلك الأرض المراد به النقاء، ولذلك جاء في الرواية الثانية أنه ضرب بيده الحائط، وكانوا يستعينون بالحائط بإنزال ما به من الطين حتى يكون سبيلا لإنقاء اليد مما يكون قد علق بها من الأذى. قالت ثم توضأ وضوءه للصلاة، أي بعد توضأ وضوءه للصلاة. في هذا دليل على أن السنة في الغسل الكامل أن يجمع فيه بين الطهارة الصغرى والكبرى. جاء في حديث أم المؤمنين وضوءه للصلاة، وفي رواية حديث ميمونة أنه مضمض واستنشق وغسل وجهه ومسح ويديه ثم مسح برأسه وأخر غسل رجليه صلوات الله وسلامه عليه. قال العلماء: السبب في ذلك أن الأرض كانت من طين، فكان وضوءه للصلاة يؤخر فيه غسل الرجلين، لأنه إذا غسل الرجلين والأرض من طين ثم يفيض الماء بعدها سيصيب الرجلين الطين، فترجع إلى ما كانت عليه فيحتاج إلى غسلها ثانية. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل الرجلين في هذا الوضوء الذي معنا لمعنى وهو عبادة، وذلك أنه أراد أن يتأخر الحدث الأصغر، طهارة الحدث الأصغر عن الحدث الأكبر. ما الفائدة، ما الفرق بين القولين؟ إن قلت إنه وضوء للصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم لو توضأ وضوء الصلاة كاملا، فعلى مذهب من يرى أن الجنابة فيها حدثان يؤخذ منه دليل على جواز سبق الطهارة الصغرى للطهارة الكبرى، بناء على قولك إنه وضوء مقصود، ويكون حديث عائشة وضوءه للصلاة مراد أنه غسل جميع الأعضاء. وأما إذا قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخره لكي يتأخر أو تتأخر الطهارة الصغرى عن الطهارة الكبرى، يصير فيه دليل على أنه لا تصح الطهارة الصغرى إلا بعد وجود الطهارة الكبرى. وقال بعض العلماء إن وضوءه عليه الصلاة والسلام قبل غسله ليس المراد به التعبد، وإنما المراد به فضل أعضاء الوضوء. ولهم دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بغسل بنته قال لأم عطية: ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها. فقال ابدأنا بميامينها وبأعضاء الوضوء منها، فدل على أنه غسل، على أن غسله لأعضاء الوضوء قبل اغتساله إنما هو لشرف الأعضاء وليس المراد به الطهارة. وبناء على القول بأنه لشرف الأعضاء يصبح دليلا على أن الطهارة الصغرى تندرج تحت الطهارة الكبرى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل صلى بالناس ولم يتوضأ بعد غسله كما في حديث أم المؤمنين عائشة. فهذه فائدة خلاف العلماء في هذا الوضوء، يتلخص ما يلي: إما أن تقول إن الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل غسله المراد به العبادة والمراد به التطهر، فيدل على جواز سبق الطهارة الصغرى للطهارة الكبرى، ويدل على أن صلاته بعد غسله قد وقع فيها الوضوء. فلو سألك سائل على هذا القول عن إنسان توضأ فغمس نفسه في بركة دون أن ينوي الحدث الأصغر، فتقول لا بد وأن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا مقصودا شرعيا، فانغماسه في البركة ليس فيه الوضوء الشرعي المعتبر. الحالة الثانية أن نقول إن المراد بهذا الوضوء مطلق الفضل، وبناء على ذلك إذا قلنا إنه لمطلق الفضل في هذه الحالة لا يدل، لا يجب على المكلف أن يتوضأ، ويندرج الوضوء تحت غسله من الجنابة، فمن دخل في بركته ولو لم ينوي الوضوء أجزأه ذلك عن وضوئه، واندرج الأصغر تحته الأكبر كما هو معلوم بأصول الشرع في مسائل عديدة. هذا حاصل ما يقال في هذا الوضوء، إما أن تقوله عبادة فيجب على كل من توضأ، على كل من اغتسل وأراد أن يصلي أن يتوضأ أو ينوي الوضوء في غسله فيندرج، وإما أن تقول إنه لشرف الأعضاء، وحينئذ يدل على أن الوضوء مندرج تحت الغسل سواء نوى أو لم ينوي. تقول رضي الله عنها: ثم جعل يده في أصول شعره. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث أنه وغيره من الأحاديث أنه كان إذا اغتسل من الجنابة روى أصول الشعر، وورد عنه هنا أنه أفاض الماء على رأسه حتى ظن كما في رواية الصحيحين في حديث عائشة قالت: ثم أفاض الماء على رأسه، وفي رواية: حثى على رأسه 3 حثيات حتى إذا ظن أنه روى أصول شعره. هذه الحثيات 3 المراد بها أن يتأكد من تعميم الرأس بالماء، لأن الرأس عضو مأمور بغسله وهو داخل في البدن. فكانت 3 حثيات إما مجزأة وإما مجملة. إن قلت مجزأة فتكون الحثية الأولى للشق الأيمن، والثانية للأوسط، والثالثة للشق الأيسر. وإما أن تقول إنها معممة فحينئذ يفيض الحثية الأولى ثم يجتهد في وصول الماء إلى شعره، فيدعك برؤوس أصابعه حتى يظن أن الماء قد أصاب أصول الشعر. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر، وكانت له لمة عليه الصلاة والسلام تضرب إلى منكبيه من وفرة شعره، وكانوا لا يحلقون إلا قليلا. ولذلك لما ذكر الخوارج قال سيماهم التحليق، لأن كان التحليق قليلا في تلك العصور، ولذلك يحتاج إلى أن يتأكد المغتسل من وصول الماء إلى أصول الشعر، فكان يدلك بأصابع يده حتى يظن أن الماء قد روى أصول الشعر. وهنا مسائل: الأولى أنه دل على أن العبرة في الرأس الجلدة والشعر تبع، وبناء على ذلك يقع الخلاف هل يجب غسل ما استرسل من الشعر أو لا يجب. فإن قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى في هذا الحديث بالأصول وأكده حديث أم سلمة، وهو قوله أن تحثي على رأسك 3 حثيات، وقالت له أفأنقضه من الجنابة، قال لا، فدل على أن العبرة بأصل الشعر وأن تتبع ما استرسل ليس بواجب، هذا بناء على قولها روى أصول شعره. أيضا فيه دليل على أن العبرة بغالب الظن، وأنه لا يجب على المكلف أن يقطع بأن الماء قد وصل إلى أصول الشعر أو إلى جلدة الرأس، لأن ذلك فيه مشقة، فإن الإنسان إذا ألزم بذلك إلزام اليقين دخلت عليه الوسوسة. ولذلك قالت أم المؤمنين حتى إذا ظن أنه روى أصول شعر، ظن يعني غلب على ظنه، والغالب الظن عبادة، بمعنى أنك حينما تفيض ماء تحس أنه كثير وأنه يعم جلدة الرأس ولو كان الشعر كثيرا، فالله عز وجل تعبدك بهذا. أما أن تتبع كل صغير وكبير وتحاول أن تجتهد كل الاجتهاد، فهذا يدخل على الإنسان باب الوسوسة حتى يجلس الساعات ويخرج وهو غير مستيقن أنه روى أصول شعره، ولذلك لا يطالب إلا بغالب الظن. وفي هذه الأزمنة إذا كان، وهي المسألة الثالثة، إذا كان الإنسان يغتسل من تحت صنبور يفيض الماء عليه، فكيف يصيب السنة؟ الأفضل أن الإنسان كما يختار بعض مشايخنا رحمة الله عليهم، الأفضل أنه يفتح الصنبور الفتحة الأولى ويدلك بها شعره، ثم يقفلها ويحاول أن يروي أصول الشعر في الأولى، ثم يدلك الثانية مثلها، ثم بعد أن ينتهي من الثانية الثالثة، فيصيب سنة 3 حثيات. وقال بعضهم إن الأفضل أنه لا يفعل ذلك، وإنما يأخذ الكفة ثم يصب على رأسه. والذي يظهر أنك إذا نظرت إلى تحقيق مقصود الشرع بكون الصنبور يلي الصب فإنه أفضل، لأن الإنسان بصب الصنبور يتأكد أكثر والماء يحفظ أكثر وتروية أصول الشعر أبلغ، ولذلك قد يكون أولى وأحرى من إفاضته بيده. يروي أصول شعره ثم بعد ذلك غسل كلتا، أفاض على جسده الماء 3، أفاض على جسده 3، جاء في الرواية الثانية أنه بدأ بشقه الأيمن تفضيلا لليمين على الشمال كما هو الأصل، ثم ثنى بالأيسر، ثم أفاض على سائر البدن. فهذه هي السنة، أنه يفيض على هذه الطريقة. أما تطبيق هذه السنة في الصنابير الموجودة الآن، فتأتي تحت الصنبور وتوليه شقك الأيمن، ثم تحاول أن تروي أصول البدن، ثم بعد ذلك تولي شقك الأيسر حتى تظن أنك قد رويت الشقة كلها، ثم بعد ذلك تفيض تجعله على سائر البدن. لكن لو أن إنسانا دخل إلى بركة أو دخل إلى نهر، فكيف يبدأ بالشقة الأيمن قبل الأيسر؟ يعني يريد أن يدخل إلى بركة، إن كان سباحا فإن شاء الله يسهل عليه وهو أن يبدأ بشق اليمين، لكن الإشكال إذا كان الإنسان في بركة يريد أن يصيب هذه السنة ماذا يفعل؟ قال بعض العلماء يفعل الآتي: يقف فيها لأنها لا تعمم سائر البدن، يدخلها لمكان الحاجة للدخول، فيكون إصابتها لأساف البدن غير عبادة، يعني أمر لازم لا بد منه، فيبدأ أول ما يبدأ ويفيض على شقه الأيمن وهو واقف، ثم يفيض على شقه الأيسر، ثم ينغمس، فيكون بذلك أقرب إلى السنة، لأنه إذا فات التشبه من كل وجه فإنه يتشبه بالغالب، والشبه بالغالب في هذه الصورة أحسن. المسألة الرابعة في إفاضته الماء على سائر الجسد، دليل لجمهور العلماء على أن العبرة في الغسل أن تعمم البدن بالماء، سواء دلكت أو لم تدلك. فلو أن إنسانا تأكد أن الماء قد وصل إلى جميع أطرافه وأعضائه وجميع جسده ولو لم يمر يده عليه فإنه يجزيه ذلك، لأنه إذا عمم بدنه بالماء امتثل أمر الله عز وجل بالتطهر، وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإفاضة. وقال الإمام مالك رحمة الله عليه لا يجزيه إلا إذا مر بيده على جميع بدنه، وهو ما يسمى بمسألة الدلك. قال لا يصح، والمالكي عندما يصح الغسل إلا بالدلك، والدلك أن تمر يدك على سائر البدن فتبقى المواضع البعيدة عن اليد والتي يتعذر إصابة اليد لها، قالوا يدلكها بواسطة، كما أشار إلى ذلك بعض علمائهم بقوله وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. وصل لما عسر بالمنديل مثل ما يوجد الآن من بعض المصنوعات من القماش التي يدلك بها البدن، قالوا صل لما عسر، صل يعني توصل له، صل لما عسر بالمنديل، لأن الإنسان لا يستطيع أن يضع يده على ظهره، صل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل، نحو يعني لو أن إنسانا بالحبل صب الماء عليه أو كانت عليه ماء، فالمقصود أنهم يرون الدلك واجبا. والصحيح أن الدلك لا يجب في الغسل، لكن لو أن الماء كان قليلا بحيث تعذر عليك أن تتأكد من وصول الماء إلى البدن إلا بالدلك فهو واجب. وليس وجوب الدلك في هذه الصورة لذات الدلك، ولكنها من قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلما كان إيصال الماء واجبا وتوقف في حال قلة الماء على الدلك صار الدلك واجبا، لأنه وسيلة للواجب ووسيلة الواجب واجبة. تقول ثم تنحى فغسل رجليه، هذا التأخير من النبي صلى الله عليه وسلم لغسل الرجلين قلنا يحتمل وجهين، إما أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أن الأرض غير نقية وكانوا أرضهم أرض طين، فإذا اغتسل تبللت القدم وأصابها الأذى فيحتاج لو غسلها أولا أن يغسلها ثانية. قالوا فبناء على هذا القول أنه أخرها لعلة يصبح في هذه الأزمنة إذا اغتسل على بلاط أو اغتسل على محل نظيف يبدأ ويتوضأ وضوءا كاملا بناء على أن العلة قد تخلفت. وأما إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخره لمعنى وهو أن يتأخر وضوءه عليه الصلاة والسلام عن غسله، فحينئذ يكون عبادة يستوي في ذلك أن يكون المحل طاهرا أو غير طاهر. نعم. ولهما من حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض. ما أفرغ على فرجه وغسله بشماله، أفرغ على فرجه فيه دليل على جواز نظر المرأة إلى فرج زوجها، وفيه حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يورث العمى ولكنه ضعيف. والصحيح أنه لا حرج، وقد أباح الله عز وجل للرجل أن يستمتع، فالنظر من باب أولى وأحرى. ولذلك قال العلماء الأصل في المعاشرة الزوجية أنها عفة وحصانة، والناس يختلفون في عفتهم، فمن الناس من هو قوي الشهوة ومنهم من دون ذلك، فإذا كانت شهوته تتوقه إلى النظر فإنه لا يمنع، لأنه ليس هناك دليل يدل على التحريم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تجرد مع زوجه فدل على أنه لا حرج في نظر المرأة إلى عورة زوجها، ولا حرج في نظر الرجل إلى عورة زوجه. ولا يجوز لأحد أن يحرم ما أحل الله إلا بدليل من الله عز وجل، سواء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يباح له النظر ويباح لها النظر، وهو جزء الاستمتاع، والناس يختلفون في شهواتهم، فهذا أبلغ في حصانته إذا مكن من النظر، خاصة إذا كانت شهوته قوية، ولا حرج عليه. ودليل وحديث أم المؤمنين دليل على ذلك، لأنها قالت غسل فرجه، ولا يتأتى هذا إلا باطلاعها وعلمها على أنه عليه الصلاة والسلام قد غسل الفرج. نعم. ثم ضرب بها الأرض، ثم ضرب بشماله الأرض. الفرق بين هاتين الروايتين أن الأولى قال أكفأ على شماله، وهنا قال أكفأ قالت أكفأ على فرجه، والتعبير وإن كان كل منهما قريب من الآخر لكنهم قالوا إنه إذا أكفأ على شماله جاز لظاهر الرواية الأولى، وإذا أكفأ بالإناء على فرجه لا حرج ولا مانع في ذلك. قد يقول قائل طيب ما الفرق؟ نقول السبب في كون الروايات تختلف أمانة النقل عند المحدثين رحمة الله عليهم، وثانيا فقه الروايات، فإنك إذا نظرت إلى الرواية التي معنا واضح أن الإكفاء وقع باليمين والغسل وقع بالشمال، فيستفاد منه مسألة فقهية وهي أن صب الطهور باليمين لا يقتضي إهانة اليمنى، فيستفاد منه في أخذ الحجر بيمينه وتثبيته من أجل الاستجمار. قد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر الإنسان بيمينه، فمن فقه أم المؤمنين في الرواية التي قالت أكفأ على فرجه يصبح في هذه الحالة لو أخذ الإنسان وسيلة ماء كاللي الموجود الآن فيما يسمى بالعرف باللي وأدناه إلى العضو ربما قال له قائل أنت تتطهر باليمين كما لو أخذت الحجر بيمينك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار باليمين، فيقال رواية أكفأ ثم أكفأ الإناء ثم غسل بها فرجه دل على أن الإكفاء بيد والغسل بيد، وبناء على هذا لا حرج أن تلي اليمين إناء الطهور الذي هو الماء، ولا وليس هناك على المكلف إثم أن يلي المطهر باليمين، ويتخرج منه جواز أخذ الحجر باليمين، ويكون رواية لا يستجبر بيمين المراد بها تحريك اليمين فتثبت اليمين ويمسك العضو باليسار كما مر معنا في الاستجمار. نعم. رواية فمسحها بالتراب، وفي رواية فمسحها بالتراب أي رواية أي يده اليسرى، وهذه من أمانة المحدثين رحمة الله عليهم، رواية ضرب بها الأرض ورواية مسح بها الأرض، وهناك فرق بين الضرب وبين المسح كما هو معلوم، فإن المسح أبلغ والضرب قد يكون بعض الأحيان أخف من المسح، لكن المسح يقتضي إصابة ظاهر الأرض، وإذا كانت الأحوال مختلفة فتارة يضرب وتارة يمسح، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف حاله ولم يكن هذا من باب الرواية بالمعنى يكون اختلاف حاله عليه وسلم باختلاف حال الأرض، فإذا كانت الأرض يابسة مسح، وإذا كانت الأرض طرية أو ندية ضرب واقتصر على الضرب، ولذلك تارة يضرب الأرض وتارة يمسحها وتارة يضرب الحائط، وضرب الحائط كما قلنا المراد به أن الحائط كان من طين، فإذا حتى بيده الحائط تساقط الطين ودلك به يده فأنقاها من الأذى. نعم. وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده، وفي آخر هذا الحديث ثم أتيته أي بعد أن اغتسل عليه الصلاة والسلام بالمنديل فرده، والمنديل المراد به الآلة التي يتنشف بها من قماش ونحوه، يعطاها الإنسان للتنشف بها من البلل سواء كان ذلك في وضوء أو غسل. استدل بعض العلماء على امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من المسح بالمنديل على فضل بقاء الأعضاء رطبة، وأكدوا ذلك بطهارة الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم فخرجت جميع خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، وقال أيضا في اليد حتى تخرج من تحت أظفاره، قالوا فكأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع لعبادة وهي أن بقاء المكان مبلولا مظنة المغفرة، خاصة إذا اعترى الإنسان جهد البرد إذا كان في زمان بارد، فيكون هذا فيه فضل بقاء الأعضاء طرية فيكون أفضل لبقاء الأعضاء على الطهارة مدة أطول. ومن هنا قال بعض العلماء الأفضل ألا يتنشف بعد الوضوء، والأفضل والأكمل ألا يتنشف بعد الغسل، ولكن أجاب بعض العلماء بأن الأمر واسع وإن تنشف فهو جائز، ولكن لأن أم المؤمنين لو لم يكن من عادة أن يتنشف ما جاءته بالمنديل، قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على أنه كان يتمندل أحيانا وأحيانا لا يتمندل، فيكون الأمر واسعا، لكن إذا نظر إلى المعنى الموجود في الوضوء فالمعنى صحيح، ويكون امتناع عليه الصلاة والسلام مضطردا، لأن أم المؤمنين هنا تحكي مضطرد، وإلا ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمندل أحيانا ويتركه أحيانا، ربما لكان قالت ربما مسح أحيانا وترك أحيانا، لكن كونها تحكي رده يدل على أن السنة والأفضل عدم التمسح بعد الوضوء وعدم التنشف بعد الغسل من الجنابة. نعم. وجعل ينفذ الماء بيده، وفيه وجعل ينفذ الماء بيده، وفيه حديث أنه نهى عن مراوح الشيطان، والمراد بها قالوا نفذ الوضوء. وقال بعض، والحديث متكلم في سنده، قال بعض العلماء إن حسن الحديث وحكم بثبوته فالمراد بمراوح الشيطان أن يكون نافرا من وجود البلل عليه، وهو فضلة طهارة وفضلة عبادة كدم الشهيد، فلا ينبغي أن ينثر منه، فلذلك عبر بكونه مراوح لمن كره فضل العبادة، يعني بقية العبادة وأثر العبادة، وليس المراد مطلق النفض. والصحيح أنه لا حرج في نفض اليدين، والحديث هنا دليل على مشروعية ذلك وجوازه، وفيه دليل على سماحة عليه الصلاة والسلام وكرم خلقه عليه الصلاة والسلام، حيث أنه لم يتكلف المسح، وإنما أخذ بسجيته وطبيعته على القول بأنه غير معلم وغير تعبدي. نعم. وعن أم سلمة فيه دليل، ثم أتيته بالمنديل، فيه دليل على مشروعية خدمة المرأة لبعلها وزوجها، وأن ذلك بالمعروف، لأنها أتته بالمنديل، وهذا يدل على أنه ينبغي للزوجة مع زوجها أن تراعي أحواله وأن ترفق به، فهي أم المؤمنين خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعطائه المنديل. وفي هذا رد على من يقول إن المرأة ليست خادمة لزوجها، بل هي خادمة لكنها خدمة بالمعروف. وهل يلزمها ذلك أو لا يلزمها؟ الصحيح أنه راجع للعرف، والدليل على أنها خادمة ويلزمها وتلزمها الخدمة بالعرف ما ثبت في الحديث الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكت إليه طحن النوى حتى مجلت يداها، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء أن تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34 عند النوم. وفي هذا الحديث فوائد، الفائدة الأولى أنها اشتكت من تعبها في خدمة الزوج، فلم يقل يا علي أخدمها، بل أقر عليا على كونها تقوم على خدمته، فدل على أن الأصل المرأة أن تخدم الزوج، وخرجوا ذلك من قوله سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قالوا فإذا جرى العرف أنها تخدم تخدم، وإن لم يجر العرف فإنه يحتكم إليه. كذلك أيضا من فوائد هذا الحديث ذكر بعض العلماء أن هذا الذكر يقول عجبت كيف أن فاطمة تسأل الخادمة من أجل خدمتها لزوجها، فيقول لها أولا أدلك على خير لك من خادم، أو أدلكما على خير لكما من خادم، كما هي رواية الترمذي، إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمد الله 33 وكبرا 34. قال كنت أعجب ما علاقة هذا بالعمل، فوجدت من أهل العلم من قال فيه دليل على أن هذا الذكر يعين الله به الإنسان على أموره إذا استيقظ من نهاره، قال وقد جربت ذلك ووجدته، لأن السنة دلت عليه، لأن تريد شيء يعينه الخادم، فأدلها عن الخادم بذكر الله تعالى، ولذلك قالوا إن هذا يدل على فضل هذه الأذكار، حتى إني أذكر بعض مشايخنا رحمة الله عليه قال إني وجدت أثر ذلك حتى في تحصيل العلم والفهم والضبط، أي أن الإنسان يعان، لأن فاطمة جاءت تسأله المعونة، فدلها على هذا الذكر عند نومها لله تعالى. نعم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقذه لغسل الجنابة؟ وفي رواية والحيضة، قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته هذا السؤال، فقالت إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي أفأنقذه إذا اغتسلت من الجنابة؟ وفي رواية الحيضة، فقال صلى الله عليه وسلم لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. وفي رواية فيها تمام الحديث، ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرتي. وفي رواية فإذا أنت تطهرين. هذا الحديث ثابت وصحيح. تقول أم سلمة: يا رسول الله، إني امرأة. فيه مسائل: المسألة الأولى مشروعية استفتاء المرأة للرجل وجواز مخاطبتها للرجل الأجنبي تعلما، وأنه لا حرج عليها في ذلك إذا كان بالمعروف. وفيه دليل على جواز خروج المرأة للفتوى ولطلب العلم ونحو ذلك، هذا على القول إنها كانت قبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها. ثم فيه دليل أيضا على إخبار المرأة عن خاص حالها: إن امرأة أشد ظفر شعر رأسي. فيه دليل على جواز إخبارها بخاص حالها، لأن شد الظفر من خاصة حال الإنسان. قالوا: يجوز أن يذكر الإنسان خصوص حاله إذا ترتبت على ذلك مصلحة شرعية من علم حكمه الشرعي من حيث الجواز أو عدم الجواز. فيه دليل على مسألة الرابعة، وهي مشروعية ظفر النساء لشعورهن، وأنه لا حرج عليهن في ذلك شريطة ألا يكون في الظفر تشبها بالرجال، أو إذا جرى عرفهم بذلك، أو لا يكون فيه، وأن لا يكون فيه تشبه بالكفار، كأن تظهره أو تجعل عقدة تشبها بالكفار. وقال بعض العلماء: الأصل في المرأة أن تسرح شعرها أو تظهره، وشددوا في لم الشعر وتكويمه خاصة إذا خرجت، وحملوا عليه قوله عليه الصلاة والسلام: على رؤوسهن مثل أسنمة البخت. قالوا إن هذا الوعيد الذي ورد في حديث مسلم: على رؤوسهن نساء كاسيات عاريات، في قول الصنفان: من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات على رؤوس مائلات مؤمنات، على رؤوسهن كأسنمة البخت. قالوا إن أن تجمع المرأة شعرها في منتصف الرأس فيبدو كالعقبة في أعلى الرأس كسنام البعير، فشبهه قال كأسنمة البخت. والبعير البختي له سنامان، وخص البختي لكثرة سنامه عن العراب، والعراب له سنام واحد. كأسنمة البخت أي كأسنمة الإبل البختية، وهي غير الإبل العربية، لها سنامان. قالوا إن هذا يتأتى بوضع الشعر مكوما في أعلى الرأس وضم آخره حتى تكون عليها شبيهة بالإبل البختية بتكرار هذه المجامع للشعر. وقالوا إن الأفضل والأولى أن تعقد، لأنها إذا عقدت سهل عليها إخفاؤه، وسهل عليها رميه وراء ظهرها وستره. إن امرأة أشد ظفر شعر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة، أي إذا كان شعر رأسي يشد ويظفر ولزمني الغسل، هل يلزمني أن أنقضه؟ فيه دليل على مسائل: المسألة الأولى أن الأصل في الغسل أنه يعمم الشعر وجلدة الرأس، وهذا على مذهب من يقول بوجوب غسل الجلدة وما استرسل من الشعر، وبناء على ذلك قالوا الفرع تابع للأصل، فما استرسل من الشعر تابع لأصله وهو الجلدة، فيجب غسله وغسل الأصل، فيجمع بينهما وهما بمثابة العضو الواحد. وأكدوا ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: تحت كل شعرة جنابة. قالوا إن هذا يدل على غسل الأصل وما استرسل. وقال بعض العلماء: بل الواجب غسل الأصل ولا يلزمه تتبع ما استرسل، لأن أم سلمة رضي الله عنها هنا سألت لبيان الحكم، بخلاف يعني بغض النظر عن كون الأصل موافقا أو مخالفا، لأنه في معرض السؤال والفتوى، فلا يدل على أصل كما ذكره أصحاب القول الأول. أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة، بمعنى هل النقض ضد الإبرام؟ نقضت الشيء إذا فككت طاقاته. ومن قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. والنقض يكون في الحس والمعنى، تقول نقضت الخباء في الحس، ونقضت الوعد العهد، ونقض العهد في المعنى، لأن العهد ليس من المحسوسات. الذين ينقضون عهد الله فوصفهم بكونه ينقضون، فهذا نقض معنوي. فالمقصود أن النقض يكون محسوسا ومعنويا، المراد هنا النقض الحسي. أفأنقضه يعني هل يلزمني أن أنقضه؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا. والسؤال كما هي القاعدة السؤال معاد في الجواب، أي لا يلزمك نقضه من الجنابة. وقولها من الجنابة من سببية، أي بسبب الجنابة، وقد تقدم تعريف الجنابة. قال عليه الصلاة والسلام لا، أي لا يلزمك نقضه من الجنابة، لأن السؤال معاد في الجواب كما هي القاعدة في الأصول. وصورة السبب قطعية الدخول في الحكم، وبناء على ذلك هذا نص في أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة لا يلزمها نقض ظفائر الشعر. وهنا سؤال، هل هو أصل أو رخصة؟ إن كان أصلا يضطرد ذلك في كل امرأة، ويكون ذكر الجنابة من باب السؤال لا يقتضي التخصيص، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من نقض الشعر لأن إرواء الأصول أصول الشعر تغني عن إرواء ما استرسل. هذا على مذهب من يرى أن الواجب جلدة الرأس وما حاذاها. وأما إذا قلنا إنه رخصة يبقى الحيض والنفاس على الأصل، فيجب على المرأة في حيضها ونفاسها أن تنقض،